الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وقفنا على الحديث 243 وقرأنا شيئا منه لكن لم يتيسر شرحه، فلعلنا نقف على بعض فوائده اليوم بإذن الله. الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت ويتيم في بيتنا وراءه والعجوز أمي أم سليم من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. الحديث أورده البخاري في عدد من الأبواب، في الصلاة على الحصير، في وضوء الصبيان، وفي المرأة وحدها تكون صفا، وفي صلاة النساء خلف الرجال، وفي باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. أما أنس رضي الله تعالى عنه فهو معروف، وجدته مليكة هي أم سليم، وأم سليم اسمها الرميصاء، وقد كان لها زوج هو مالك بن النضر. فلما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان من ضمن المشركين الذين في المدينة، فلما علم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يكن له نية أن يدخل في الإسلام، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى المدينة أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، وبدأ الناس يدخلون في الإسلام ويقبلون عليه. وبالتالي شعر مالك بن النضر، هذا أبو أنس بن مالك، شعر بأن الإسلام سيتمكن من المدينة ولم يكن يريد أن يدخل في الإسلام، فقال لزوجته أم سليم: قال هل أمي؟ فلنرحل إلى الشام. قالت: ما أنا بخارجة من المدينة، المدينة فيها أهلي وقومي. وكان في ذلك الحين لم يحرم بعد أن تتزوج المسلمة كافرا، تحريم زواج المسلمات من الكافرين، وقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والآيات التي في ذلك: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الآيات التي وردت ما نزلت ترى إلا متأخرة، وإلا كان في السابق المرأة ممكن تكون مسلمة وزوجها على غير الإسلام، ولم يفرق الإسلام بينهما إلا بعد ذلك لما نزلت الشرائع. ولذلك إلى اليوم بالمناسبة أحيانا بعض النساء في الغرب مثلا تريد أن تدخل في الإسلام، لكن يمنعها من دخول الإسلام أنها تخشى أنها إن أسلمت فرق بينها وبين زوجها وبين أولادها الذين قد يذهبون مع الزوج أو يذهبون معها، وأحيانا تكون حياتها مستقرة. يعني ترى الغرب صحيح أن الأسرة في كثير من الأحيان تكون متفككة وكذا، لكن هناك بعض الأسر يعيشون حياة مستقرة، الزوج مع زوجته مع أبنائهم، وقد يكبر الأبناء ولا يزالون عند أمهم وأبيهم، ويزور أمه بزوجته، تبقى الأسرة مترابطة حتى وإن شاخوا وكبروا يبقون مترابطين. فأحيانا إذا قلت لها: أنت إن دخلت في الإسلام فرق بينك وبين زوجك، فهي يعني تجعل هذه العقبة، المرأة تجعل هذه العقبة عقبة كبيرة، تقول: أنا بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدخل في الإسلام، معناه أني حطمت بيتي، فرقت بيني وبين زوجي وتركته وذهبت. وأحيانا يكون الزوج زوجته ليست نصرانية بل على دين آخر، بوذية مثلا أو هندوسية، فإذا قيل له: ترى أنت إن أسلمت أول شيء سيفعل لك أن يفرق بينك وبين زوجتك، فقد يدفعه هذا إلى ترك الإسلام أو الابتعاد عنه. ولذلك دعني أفصل لكم المسألة تفصيلا يسيرا ما دامنا يعني وصلنا لها. أما الأشياء التي تمنع الشخص من الدخول في الإسلام، فأحيانا الرجل يمنعه من الدخول في الإسلام خوفه مثلا من الختان، يكون كذا عنده رهاب من مثل ذلك، وغير فاهم مسألة الختان أو فهمها خطأ، أو يكون رأى بعض المقاطع لمن مثلا ختنوا وهم كبار ويرى ألمهم وصراخهم فيكون عنده رهبة من هذا، فيقال إن أسلمت رب تختتن، فيكون عنده نوع من يعني يجعلها عقبة أمامه. فمثل هذه الأمور إذا علمت أنها ستحول بينه وبين الإسلام وهي لا تعتبر من أصول الإسلام، يعني بلا شك أن الختان ليس مثل التوحيد في الإسلام مثلا، ليس مثل الإقرار بالألوهية، ليس مثل أهمية الصلاة، الإقرار بوحدانية الله، الختان يعتبر من الأمور الفرعية. ولذلك حتى أهل العلم اختلفوا في وجوبه وعدم وجوبه، وإن كان الصحيح أنه واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء مثل ما جاء في النصوص، لكن ليس مما يعني يبدأ به معه، يبدأ معه بالتوحيد ووحدانية الله سبحانه وتعالى، ثم يعلم الصلاة، وأيضا لا يشدد عليه في الصلاة. لو قال أنا موظف وأنا صعب أني أصلي 5 صلوات في اليوم، أنا أستيقظ متأخرا، أذهب إلى العمل، لا يشدد عليه في هذا. روى أبو داود أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام وكان فيهم صلف وشدة، حتى إنهم قتلوا عروة بن مسعود الثقفي لما دعاهم الإسلام وهو رأسهم، لما وقف يدعوهم الإسلام وهو شيخهم وأميرهم ورئيسهم رموه بالسهام وطرحوه ميتا. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمام مجموعة عندهم نوع من الأنفة والتشدد، وعندهم صنم يعبدونه، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولعل تقدم هذا ربما معنا، قالوا نحن ندخل في الإسلام لكن ترى ما نجاهد، ندخل في الإسلام لكن ترى بدون جهاد. قال لا تجاهدوا، أنتم أسلموا بس. قالوا طيب ندخل في الإسلام لكن ترى ما نزكي، ما علينا زكاة، نجمع الفلوس بعدين تقول طلعوا 2.5%، لا ما في زكاة. قال لا تزكوا. قال عمر يا رسول الله عجبا، إسلام من غير جهاد ولا زكاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا عمر، يعني إذا أسلموا زكوا وجاهدوا، أنت خلنا نأخذهم بالهدوء. فقالوا طيب وما نصلي كمان، احنا بندخل في الإسلام لكن ما نصلي. فقال عليه الصلاة والسلام لا خير في دين ليس فيه ركوع، لا لازم تصلون، لأن يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة والسجود بين يدي الله وإقبال القلب إلى الله هو الطريق لتطبيق غيره من العبادات. الواحد إذا صلى وصلح أمره في صلاته طبق العبادات الأخرى، لكن إذا قلت خلاص مجرد أنك مسلم أنك أشهد إلى الله محمد رسول الله بس، لا صلاة ولا عبادة ولا قربة ولا ذكر، كيف يدخل الإيمان في قلبه؟ يقول الراوي فاصطلح معهم بهالنص، فاصطلح معهم على أن يصلوا صلاتين في اليوم، صلاتين، فبدأوا يصلون صلاتين في اليوم حتى تمكن الإيمان من قلوبهم، ثم بعد ذلك صاروا أسرع الناس للصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك. ولذلك أنا أجزم يعني أن كثيرا من غير المسلمين لو أنه شرح له الإسلام بالأسلوب الذي شرح به النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام للأولين، وأدخل الإسلام برفق ولين ومصانعة وتلطف كالطفل الذي يأبى أن يأكل أن يشرب الدواء أو أن يأكل الطعام فيتلطف معه وتصغر اللقمة ويوعد بالوعود حتى إذا شبع وأحب الطعام بدأ هو الذي يقبل عليه. الإسلام إذا قدم للناس بالأسلوب الهين اللطيف الرفيق الذي فيه بيان محاسنه، هذا بلا شك أنه يجذبهم إليه، ويصبح هذا الرجل داعية لغيره في أن يدخل في الإسلام. فلو قال لك أنا ما أريد أن أسلم، أنا خايف من الختان، الختان ليس شرطا من شروط الإسلام، الختان يعتبر صحيح أنه من الشعائر في الإسلام لكن ليس من شروط دخول الإسلام الختان. طيب لو قلت طيب إيش شروط دخول الإسلام؟ شروط دخول الإسلام أن تقر بوحدانية الله وحده لا شريك له، وأنه لا يعبد شيء مع الله، وتقر بأركان الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل وأركان الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالقدر خير. إذا طبق أركان الإسلام وطبق أركان الإيمان تبقى الأمور البقية أمرها يسير، يتناقش معه بسهولة فيها، وهذا هو الأصل حقيقة في إقناع الناس بالدين. ولذلك أحيانا بعض النساء مثلا تقول أنا ودي أدخل في الإسلام لكن أنا غير متخيلة أني ممكن أتحجب. طيب أنت أدخلي في الإسلام ووحد الله تعالى وأقيم صلاتك وكذا، وبعدين يأتي إذا تمكن الإيمان من قلبها بدأ بعد ذلك الدخول في الإسلام. أنا أذكر كنت أخطب الجمعة مرة في أحد البلدان في الغرب، وأثناء خطبتي للجمعة الدور الفوقي للنساء والدور الأرضي للرجال، فأنا أثناء الخطبة طبعا النساء ما وضعوا عليهم حاجز جدار، وضعوا يعني مثل الخشب المخرق هذا بحيث المرأة تستطيع أنها ترى. فشاهد أثناء الخطبة وأنا أخطب دخلت امرأة في قسم الرجال وهي لابسة لبس يعني ليس لبسا عاريا لكن لبس الذي يلبس في الشوارع، فاستغربت لكنهم نبهوها إلى أن قسم النساء فوق. فبما أن القسم فوق أصلا مكشوف رأيتها وهي داخلة من ذاك المكان، لمحتها وإذا بها تفتح حقيبتها وتطلع حجاب وتلبس اللي يسمونه جلال الصلاة هذا الكامل، وتلبس الحجاب كاملا وتكبر وتصلي مع الناس. مثل هذه المرأة لو جاء إليها من جاء وهي متوجهة إلى المسجد وقيل لها أنت وين رايحة؟ مسجد؟ مسجد وأنت لابسة اللبس؟ مسجد وأنت غير محجبة؟ مسجد وأنت كيف تريدين الله أن يرضى عنك؟ كيف؟ لو استعمل معها هذا الأسلوب الحاد ربما قالت خلاص مدام صلاتي غير مقبولة ليش أذهب أصلي، لكن دعها تدخل المسجد وتختلط بالأخوات المسلمات اللي ربما بعضهن داعية، ثم لعلها تسمع ترجمة الخطبة وتفهم الذكر وقليلا قليلا حتى يتمكن الإيمان من قلبها. فكذلك لما تقول امرأة أنا والله أنا بدخل في الإسلام لكن أنا يردني عن الإسلام أني ما أبغى أتحجب، نقول لها يا بنتي الحجاب ليس من شروط دخول الإسلام، أنت إذا دخلت الإسلام ولم تتحجبي فتصبحي مسلمة موحدة لكنك مسلمة عاصية. مثل لو قال لك واحد أنا ودي أدخل في الإسلام لكن أنا مدمن خمر، طيب أنت أدخل الإسلام وإن شربت الخمر فأنت عاصي، لكن أحسن ما تبقى يا أخي تقول الله ثالث ثلاثة ولا تقول عزير ابن الله ولا تسجد لصنم أو تسجد لبقر ولا غير ذلك. قال لك أنا أريد أن أدخل في الإسلام لكني أحب الوقوع مثلا في الفاحشة، تقول له وقوعك في الفاحشة هو معصية وهو كبيرة من الكبائر وفاحشة وفجور، لكن لا ينبغي أن يحول بينك وبين أن تصبح مسلما. فكذلك ما يتعلق بالمسلمة، إذا المرأة إذا أسلمت هل يفرق بينها وبين زوجها؟ والرجل إذا أسلم هل يفرق بينه وبين زوجته غير مسلمة أم لا؟ أما الرجل إذا أسلم فأمره يسير، لأن الكثير ممن يدخلون في الإسلام اليوم تكون زوجاتهم نصرانيات ونكاح الكتاب لا بأس به، لكن يبقى الكلام على زواج المسلمة بقاء المسلمة زوجة للنصران. ابن القيم رحمه الله له كتاب حسن في هذا اسمه أحكام أهل الذمة، ذكر فيه 9 أقوال للسلف في حكم بقاء المسلمة مع زوجها الكافر، بقاء المسلمة مع زوجها الكافر سواء كان نصرانيا أو بوذيا أو هندوسيا أو غير ذلك أو وثنيا أو غير ذلك من الملل، ما حكم بقائها معه. وساق رحمه الله عددا من الأدلة على كل قول قاله، ولا فرق بين أن نتكلم إذا كان الزوج نصراني أو الزوج يهودي أو الزوج بوذي، لأن نكاح المرأة لغير المسلم محرم مطلقا، مسلمة لغير المسلم، أما نكاح المسلم لغير المسلمة فمحرم لكن استثنت الشريعة أن تكون نصرانية أو يهودية من أهل الكتاب، أما غيرهن فلا. فذكر ابن القيم عدد من الأقوال، من ضمن الأقوال التي ذكرها ذكر قول بأن يفرق بينهما مباشرة لقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقاته قال الرجل والمرأة يعني، وقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم، في تحريم عدم نكاح الكافر. وهناك قول آخر أن بقاءها معه جائز إذا لم يكن فيه فتنة في دينها، لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركين يعني لا تبتدئوا نكاحهم، يعني لو هي مسلمة وقالت أنا اخترت لي زوج غير مسلم بتزوجه نقول لا، لكن لو قالت هذا زوجي يا جماعة أصلا قبل أن أسلم نقول هنا النكاح لم يبتدأ، إنما النكاح استمر اللي قبل الإسلام استمر بعد الإسلام، ف فلا لا تنطبق عليه الآية على قول بعض المفسرين يعني. وقال بعضهم بل يجوز أن تبقى معه إلى 7 سنين. طيب من أين جاءوا بالدليل وليش حددوا 7 سنين؟ قالوا لأن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت وزوجها أبو العاص لم يكن مسلما، ولبث أبو العاص زوجا لها لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما حتى دخل في الإسلام. والعجيب ترى أبو العاص بالمناسبة تأخر إسلامه، تأخر بدليل أنه أسر في معركة بدر، ويعني وتأخر إسلامه عن غيره. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فجاء أبو العاص ودخل عند زينب عند زوجته وقال لها أجيريني، يعني إن عرفوا أني دخلت عندك وأنا مشرك وأنا جاي من أعدائكم وأنا جاي من قريش اللي بينكم وبينهم حرب ربما يقتلوني، فأجيريني يعني أنا في جوارك. فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قامت زينب رضي الله تعالى عنها، لأن النساء يصلون في الخلف، قامت لما كبر وقالت أيها الناس ألا إني أجرت أبا العاص بن وائل. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ثم التفت وقال للناس أسمعتم ما سمعت اللي أنا سمعته في الصلاة؟ سمعته. قالوا نعم. قال أما إنه لم يكن على علم مني، ترى ما في تخطيط بيني وبين البنت، قلت لها إذا أنا قمت أصلي قوم يقول لي هالكلام، لا أنا ما كنت أدري، أما إنه لم يكن على علم مني لكني أجيز جوارها. المرأة تجير في الإسلام والرجل يجير. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب وقال لا يقربنك، يبقى معك وزوجه لكن لا يقربنك، لأنك مسلمة وغير مسلم. هذا بعدما نزلت الآية. طيب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا أبا العاص يا تسلم يا طلق البنت؟ لا، مع ذلك بقي، لكنه منعه من وطئها. وهذا قول لبعض العلماء، قالوا تبقى معه زوجته كزوجة لكنها تمنعه من وطئها ما دام مشركا، لكنها تجلس معه وتجلس مع عيالها وتعيش معه وتسافر وتأتي معه وتخلو به في البيت وكذا، لكنها تمنعه من الوطأ إلا إذا أسلمت تمكنه من وطئها، أما إذا لم يسلم فلا. استدلوا بهذا الحديث. وذكر ابن القيم 9 أقوال، لكن الذي جعلني أورد هالمسألة هو أن يكون الداعية وطالب العلم عندما يتكلم مع الكفار ليدخلوا في الإسلام ألا يجعل هذه العقبات التي ذكر أهل العلم لها أقوالا وحلولا وذكروا لها مخارج في الشريعة ألا يجعلها حائلا بين أولئك وبين الدخول في الإسلام. ترى كثير ممن يحبون الإسلام ويرغبون في دخوله لا يمنعهم من دخول الإسلام التوحيد، بل التوحيد يعتبر بالنسبة إليهم رغبة من الرغبات اللي تدخلهم في الإسلام. وأذكر أني قد سألت رجلا أعلن إسلامه بعد خطبة الجمعة، فلبيني ليس واحد، يعني هذا الجواب تكرر من عدة أشخاص سألتهم في مواقف متفرقة، أقول له إيش أكثر شيء أعجبك في الإسلام؟ تدرون ماذا يقول؟ يقول التوحيد. طبعا هو ما يقولها التوحيد بهاللفظة، لكن شرحه الذي يذكره يختصر بكلمة التوحيد. كيف؟ يقول لأني في الإسلام لا أعبد إلا ربا واحدا، فإذا مرضت دعوت هذا الرب الواحد، إذا ظلمت دعوت هذا الرب الواحد، إذا افتقرت دعوت هذا الرب الواحد، إذا جعت، إذا عطشت، إذا أصابني أي هم أي غم، إذا أصابني فرح، أنا تعاملي مع رب واحد بس. أما أنا في النصرانية فأنا ما أدري أنا هل أعظمك يا عيسى ولا أعظمك يا روح القدس ولا أعظمك يا الرب اللي يسمونه الأب. يقول أنا تفرقت بي الأمور، مثل ما قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. فيقول أحب شيء لي هو التوحيد. فكذلك اليوم الذين يريدون دخول الإسلام ما عنده مشكلة في أنك تقول له أنت وحد الله وترى الله الواحد الذي يستحق العبادة، يفرح بهذا. وتقول له أنت لما تدخل في الإسلام تراك ما كفرت بعيسى ولا كفرت بموسى، أنت ازددت إيمانا بهم، أنت لما تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت في الحقيقة ازددت إيمانا بعيسى وموسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوهم، والأنبياء وإخوان علات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق في مقدار الإيمان يعني، وإلا الرسل يتفاضلون. فهذه الأمور لا تمنعه من الإسلام، إنما يمنعه من الإسلام أحيانا هذه العقبات الصغيرة التي ليست من أصول الدين، يمنع من الإسلام والله أنا أختتن ما أختتن، أنا تبقى معي زوجتي ما تبقى معي زوجتي، هل أبقى مع زوجي ولا ما أبقى مع زوجي. وأذكر والله مرة أيضا في أحد هالبلدان، وكان فيه رجل بروفيسور في الجامعة ومؤثر ودخل في الإسلام، ثم يعني ذكر له بعض الإخوة قالوا له خلاص أنت أسلمت، ترى لا يجوز أنك تفعل كذا ولا يجوز، وهي فعلا أشياء لا تجوز، لكن لا ينبغي أن يهجم عليه من البداية بها. يعني قالوا له مثلا ترى أنت في الجامعة لا تصافح النساء، ما أسلم إلا أمس يا أخي، رجل وبروفيسور في الجامعة له وزنه، صح مصافحة المرأة أنا لا أفتي بجوازها، لكن لا تفجأ الرجل في أول إسلامه مثل ذلك. وذكروا له أشياء تتعلق بهذا، ولا وإذا أنت في الجامعة وجاءت زميلتك لا تجلس معها وحدك، ادعو أحدا معكما، وإذا وذكروا له أشياء هي من الشريعة لكن لا ينبغي أن تقال لرجل لم يتمكن الإيمان في قلبه إلى الآن. يقول لي أحد الدعاة، وهذا كلام في ألمانيا، يقول لي فجاءني هذا الرجل بعد عدة أشهر وقال يا أخي أنا بصراحة اكتشفت، يقول لأني فقدته من المسجد فسألته واجتمعت به، فقال لي أنا اكتشفت أن الإسلام دين لا يصلح إلا للعرب كذا، لأنه متوافق مع ثقافتكم ومع طباعكم وعاداتكم، أما نحن فلا يتوافق معنا، الدين ما يصلح إلا لكم يا العرب. فهذا مشكلة أن يقول مثل هذا الكلام، لأن الذين نبهوه على أمور أخطأوا في تنبيه فيها من البداية. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان أول ما أنزل من الدين، أول ما أنزل من الآيات وصف الجنة والنار، تقول حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام، إذا اشتاقت قلوبهم إلى الجنة وخافوا من النار وعرفوا ربهم جل وعلا بصفاته وأسمائه، بعد ذلك نزلت الشرائع، صلوا صوموا لا تزنوا لا تسرقوا لا تشربوا الخمر. قالت ولو كان أول ما نزل الشرائع والأحكام لما أطاع الناس. ولذلك ترى الصوم مثلا ما شرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، يعني الصحابة اللي دخلوا في الإسلام مع أول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لبثوا 15 سنة ما في صيام. الصلاة ما فرضت إلا في السنة الثالثة أو الرابعة من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة ما فرضت إلا متأخرة، قل غير ذلك. الصوم الخمر حرم على مراحل مع الناس، حتى بعد ذلك حرم التحريم النهائي. نكاح المسلم للمشركة أو نكاح المشركة للمسلم، نكاح المسلم للمشركة أو نكاح المسلمة للمشرك ما نزل إلا متأخرا. حد النساء، حد التعدد بأربع نساء ما نزل إلا متأخرا، لأن بعضهم كان عنده 5 نساء و6 نساء، فنزل ما نزل إلا متأخر بعد ذلك لما تمكن الإيمان من القلب. ولذلك من الخطأ أن تأتي إلى شخص حديث الدخول في الإسلام وإلى الإيمان ما وإلى الآن ما تمكن الإيمان في قلبه، ولا يزال مترددا وخائف من أهله وخائف من كذا وكذا، ثم بعد ذلك يعني تأتي وتدفعه دفعا إلى أن يدخل في التفاصيل قبل أن يتمكن الأصل من قلبه. وأنا يعني سأذكر لكم كذا بس قصة قصيرة تدل على هذا، ثم نكمل إن شاء الله شرح الحديث. مرة دخلت على أحدهم وفي وليمة عشاء يعني، وكانوا هم أصلا يجتمعون يعني لسماع محاضرة كل شهر في هذا المجلس مثل الديوانيات وغيرها، فكنت أتكلم معهم مجموعة شباب عن الإسلام وانتشار الإسلام ما شابه ذلك. فكان هناك رجل من إحدى الجنسيات العربية يدخل ويطل يستمع إلينا قليلا ثم يخرج ثم يدخل، ويبدو أنه يشتغل في المكان في الطعام والعشاء وكذا يعني، واضح من لبسه يعني. فلما تعشينا وكان هذا مقبل علي يعني، حتى أني لما جئت ليتعشى شال الصحن وعطاني إياه وكان يرحب. فلما تعشينا أمسكني واحد من الشباب وقال هذا الرجل يشتغل معنا فيما يتعلق يعني بولائمهم وكذا من 15 سنة، لكنه نصراني وتعبنا ونحن ندعو للإسلام وأبى، ليتك تجلس معه. فأدركت أن الرجل يعني محب، لأنه إقباله ومجيئه مرارا يستمع كل شوي، يجلس 4-5 دقائق يستمع، بعدين يطلع يشوف العمال ثم يرجع مرة أخرى. فلما انتهينا جلست معه وقلت أنا لن أشرح لك الإسلام لأنك 15 سنة موجود، أكيد أنك تعرف من الإسلام ما يكفيك، ما أنا سأشرح لك أصول الإسلام، أنت تعرف أصول الإسلام، ما أنت قاعد تشتغل مع مسلمين، لكن ما الذي يمنعك من دخول الإسلام؟ فقال يمنعني من دخول الإسلام شيئان. قلت ما هما؟ قال الشيء الأول أني خايف من الختان، وأعرف أنه من شروط دخول الإسلام أن الواحد أول ما يسلم يختتن ولا ما هو مسلم، كذا قال، وأنا خايف من الختان، وأنا رجل كبير عمري 40 سنة. يقول والشيء الثاني أني أنا عندي زوجة وطفل وفي بلدي، وإذا أسلمت أعرف أن الإسلام يقول طلق زوجتك وتزوج زوجة مسلمة، وأنا صعبة أني أطلق، هذه زوجتي وأم أولادي وأهلي الآن يعني حابينها، وأنا بدمر أسرتي بهذا الكلام. قلت فقط هذا اللي يمنعك؟ قال نعم، هذا الذي يمنعني من دخول الإسلام. و15 سنة وأنت حاب للإسلام وراغب فيه ويمنعك من دخول الإسلام هذا؟ قال نعم. فقلت طيب، ترى كلا الأمرين أنت فهمهم غلط أساسا، وشرحت له ما يتعلق بالختان، وشرحت له يعني أنه ليس من شروط دخول الإسلام، هو من الواجبات، مثلا من الواجبات على المرأة إذا أسلمت أنها تتحجب، أنها كذا، من واجبات الإنسان إذا أسلم يمتنع عن الخمر، يمتنع، لكن لو أنه لم يمتنع لم يصبح كافرا، يبقى أنه مسلم عاصي. فقلت يا أخي هذا ليس من شروط دخول الإسلام، هذا أول شيء تكرمه لك ونافع لك صحيا وكذا وكذا، لكن تستطيع أنك تسلم ولو لم تختتن، ولو مت وأنت ما اختتنت ترى ما يعني أنك مت كافرا، لكنك ارتكبت أمرا يعني قد تؤاخذ عليه على اختلاف العلماء في وجوبه وعدم وجوبه، وإن كان راجح أنه واجب. وأما بقاء امرأتك وعدم بقائها فالصحيح أنه تبقى معك، ولا بأس أن ينكح المسلم الكتابية، فكيف إذا كان متزوجا لها أصلا؟ وأيضا لا يجب أنك تخبر أهلك أنك أسلمت. قال كيف؟ قلت ما يجب، ممكن تجلس 10 سنين وأنت مسلم دون أن يعلم أهلك بك، ممكن تدخل في الإسلام وتخفي إسلامك وتصلي في خفياه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلم الله في مكان. فتعجبت سبحان الله كيف أحيانا أن الفهم الخطأ يعني دخول الإسلام كيف يمنع، يعني لو مات هذا الرجل على نصرانيته مثلا كيف يمنع بعض الناس من دخول الإسلام بسبب إما يعني كلام بعض الناس معهم بجهل، أو أحيانا فهمهم لبعض الأمور خطأ. ولذلك نعود إلى أصل الكلام، كان الكلام عن والد أنس بن مالك. فمالك بن النضر هذا قال لامرأته أنا لا رغبة لي في البقاء في المدينة، ما دام المدينة الآن فيها سيأتيهم يعني محمد النبي عليه الصلاة والسلام، لا رغبة لي في البقاء، هاجري معي أو نخرج أنا وياك إلى الشام بعيالنا. قالت والله ما أطلع للشام. أطلع إلى الشام؟ قالت ما أطلع للشام. فتركها وطلقها ومضى إلى الشام ومات هناك. فبقيت أم سليم في المدينة حتى تزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وولدت منه صبيا، ثم حصلت القصة المشهورة في وفاة هذا الصبي، تعرفونها ربما، ذكرت مرارا لما مات الصبي وبعدين هي ما أخبرته وكذا، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم له ورزق منها بعدد من الأولاد. وكانت أم سليم رضي الله عنها يعني من أشهر الصحابيات، وهي التي دفعت ولدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه، وكانت يعني معتنية بدعم الصحابة في الطعام والشراب في المعارك وغير ذلك. فيقول أنس رضي الله عنه ذكر أن جدته مليكة، مليكة هذه هي مليكة بنت مالك بن عدي، مليكة بنت مالك بن عدي، وهي أم سليم اللي هي جدة أنس رضي الله عنه، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه. طيب ما هي أم سليم اللي هي مليكة ليست محرما للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يستجيب النبي عليه الصلاة والسلام لدعوتها؟ ذكروا بأنه لا بأس أن يستجيب يعني الرجل لدعوة المرأة الأجنبية عنه إذا لم يكن هناك فتنة، بمعنى رجل فرضا كبير وله جلالته مثل عالم كبير أو ليس شابا لكن رجل يعني قد بعيد عن الريبة فيما يتعلق بأمور النساء، ودعته امرأة إلى طعام في بيتهم دون أن يكون هناك خلوة، كان يكون عندها مثلا يعني بناتها كبار وأولادها ونحو ذلك، لم يكن هناك خلوة، ذكر أهل العلم أنه لو جاء وطعم دون أن يكون هناك ريبة. وإن كان ذكر آخرون بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى جدة أنس لا يحتمل فيه الريبة أصلا، وزد على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو في منزلة والد أب المؤمنين، كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، قالوا ما دام أزواجه أمهاتهم معناه هو أبوهم فهو في حكم الأب لهم، فلما يدخل ويطعم عندها كأنه داخل عند ابنته، هذا قول آخر لبعض أهل العلم. والأقرب الله تعالى أعلم أنه هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينبغي التساهل بمثل ذلك بالاستدلال مثل هذا النص، كما أن هناك نصوص أخرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مرة فرأى أسماء زوجة الزبير بن العوام أم عبد الله بن الزبير، وهي تحمل قربة راجعة من البئر، فوقف عليه الصلاة والسلام له وقال اركبي، فاستحت وذكرت غيرة الزبير وخجلت فمضى النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال إنسان طيب أنا لو راكب بعير هل يجوز أن تأتي امرأة وتركب معي على هذا البعير؟ نقول هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام، هذا الموضوع من خواصه لأن في منزلة أبيهم، كما أنه له خواص أخرى عليه الصلاة والسلام ميزه الله تعالى بها عن أمته كزواجه من أربع نساء وغير ذلك. ولذلك استجابة النبي عليه الصلاة والسلام لمليكة ومجيئه إلى بيت أنس بن مالك لا يدعو هذا إلى أن واحد يتساهل يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وطعم عندهم إذا معناه يجوز، أنا لن أخلو بها، المرأة معها أولادها ومعها كذا، نقول نعم لكن هذا موضع ريبة، وأنت لو رأيت رجلا أجنبيا يدخل على بيت امرأة وإن كان عندها أطفال يعني يعقلون أبو 10 سنوات و11 سنة ثم يخرج ويقول الله متغدي عندهم، بأي صفة تتغدى عندهم؟ ولو استدلك بهذا الحديث تقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فطعم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ثم قال قوموا فلأصلي لكم، يعني أصلي بكم. في هذا أنه يجوز أن تصلى الجماعة، أن تصلى النافلة جماعة إذا لم يكن على هذا ترتيب من قبل، يعني مثلا الناس مثلا طلعوا للبر وتعشوا ثم صلوا العشاء ثم قال لهم الإمام ما رأيكم يا جماعة نصلي الوتر، شفعوا الوتر في غير رمضان، هذا جائز مدام أنه ليس عادة لهم، كما صلى عبد الله بن كما صلى عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة صلى معه صلاة الليل وغير ذلك. فالصلاة النافلة إذا كانت جماعة أحيانا لا بأس بذلك، حتى لو صلوا الضحى جماعة لا بأس بذلك إذا كان أحيانا، لكن لا يتخذ عادة. وصلاته عليه الصلاة والسلام بهم إما أنهم طلبوا ذلك أو أراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل السرور عليه، فلا شك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم بركة وخير، وأن صلاته بهم أيضا زيادة خير وبركة. وعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عتبان قد أعد طعاما ضيافة يعني، فقال يا رسول الله هل تريد أن تبدأ بالطعام أم بالصلاة؟ فقال بل بالصلاة، أين تريد أن أصلي في بيتك؟ وين المكان اللي تبغاني أصلي فيه؟ وكان عتبان قد اتخذ موضعا من بيته مصلى يصلي فيه الليل يصلي فيه السنن، فهو يريد افتتاحه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى يا رسول الله صلي فيه وبعدين أنا خلاص أتخذ هذا الموضع مصلى. فقال ها هنا يا رسول الله، فصف عتبان مع من معه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا ثم طعموا. وفي بيت أم سليم طعم ثم صلى، وعند عتبان صلى ثم طعم. والفرق أن أساس مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أم سليم هو لأجل دعوة الطعام، فلما انتهى قام بالصلاة بهم نافلة. أما عند عتبان فأساس استجابته عليه الصلاة والسلام له هو الصلاة، فابتدأ بها ثم التفت إلى الطعام. قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. الحصير معروف وهو يصنع من سعف النخل، وكانوا يجلسون عليه ويصلون عليه وما شابه ذلك. فهذا قد اسود من كثرة ما يجلسون عليه والأرجل تأتي عليه، صار في بقع سوداء، طبيعي يعني أن يحصل هذا. فقام أنس رضي الله عنه ونضحه بالماء، غسله، إما غسله لتنظيفه أو لتليينه، أن يكون هذا الحصير قد يعني يابس، فأنس يريد أن يلينه فرش عليه شوية ماء حتى يتشبع أعواده، تتشبع بالماء ويصبح لينا عند الصلاة عليه وباردا أيضا. وقوله من طول ما لبس يعني من طول ما جلس عليه. وعلى هذا قال بعض أهل العلم، قاس بعض الشراح عليها، قالوا لو أن رجلا أقسم ألا يلبس هذا الثوب ثم وضع الثوب على الأرض وجلس عليه، هل يعتبر هذا لبسا له أم لا؟ قالوا نعم يعتبر لبس بدليل هذا الحديث، لأن أنس يقول من طول ما لبس وهم جالسين عليه، ومع ذلك يقول من طول ما لبس، فقالوا إنه ينطبق عليه مثل هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت ويتيم في بيتنا. اليتيم هو ضمرة الحميري، في بيتهم يعني إما تربيه جدته كافلة له أو يربيه أم أنس كفالة له يعني. فقام أنس واليتيم وراء النبي عليه الصلاة والسلام. أنس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 9 سنوات، وهذه الحادثة لم يؤرخ لها، لكن أكيدا عمر أنس فوق 9 10 11 ونحوه، والعجوز أمي وأم سليم من ورائنا. طيب أنت لو تصلي الآن بأطفال، هل تجعلهم عن يمينك أم تجعلهم خلفك أم تجعلهم عن يمينك ويسارك؟ أما إن كان هؤلاء الأطفال قد أمروا بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لي كم؟ لسبع. إذا كانت وصلت أعمارهم إلى 7، أتم 7 وبدأ في 8 يعني، أتم 7 وبدأ في 8، فهذا مخاطب بالصلاة وبالتالي يقف وراءك. فلو كنت ستصلي ومعك رجل وطفل، وين يقفون؟ عن يمينك ولا خلفك؟ نقول كم عمر الطفل؟ قلت والله عمر الطفل 4 سنوات. نقول إذن يقف الرجل عن يمينك والطفل بجانبه، لأن هذا الطفل لا يعتد به إلى الآن. لو قلت لا والله عمر الطفل 7 سنوات ونصف مثلا، نقول إذن هو شمله الأمر بالصلاة وبالتالي يقف وراءك ويقف الرجل بجانبه. خلاص الآن تعامل هذا الطفل في الصفوف كما تعامل الكبار، تعامل الطفل كما تعامل الكبار فيما يتعلق بصفوف الصلاة. وإن كان الذي معك هم طفلان فتجعلهما عن يمينك إذا كان أحدهما أصغر من 7، أو تجعلهم خلفك. وإذا كنت تخشى أن يحصل منهما لعب، أحيانا واحد بيصلي بعياله في سفر ولا في غيره، وعندك أطفالك واحد مثلا عمره 9 سنوات والثاني عمره 8 أو 7، تقول والله إن جعلتهم ورائي صاروا يلعبون وأنا أصلي وماذا أفعل بهم، وإن جعلتهم عن يميني وهذا جنبه لعبوا أيضا. ففي مثل هذا الحال اجعل واحدا عن يمينك والثاني عن يسارك، يجوز؟ نعم يجوز. يدل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أقبل مرة ليصلي في المسجد وإذا الناس قد خرجوا ومعه الأسود ورجل آخر، الأسود أحد طلابه، فمضى بهم إلى بيته وصف أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره وصلى بهم. فنقول الأصل أن يصلي عن يمين الإمام، لكن إن صلى عن يمينه ويساره جاز ذلك، وإلا الأصل عن يمينه. وأيضا يستدلون بحديث عبد الله بن عباس لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، قال فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه عن يمينه. وكذلك لما كان عليه الصلاة والسلام في سفر فقام يصلي فأقبل جابر وجبار، اثنان من الصحابة، فأقبل جبار ووقف عن يمينه عليه الصلاة والسلام. لما توضأ عليه الصلاة والسلام كبر يصلي ركعتي الوضوء، فقام جبار عن يمينه، فأقبل جابر وصف عن يساره، فصف جابر عن يساره يدل على أنهم في بداية الإسلام كانت إذا كان رجلان يصلي واحد عن يمينه والثاني عن يساره في البدايات، وبعدين صار الوقوف من الخلف. فلما صف جابر عن يساره عليه الصلاة والسلام دفع النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين جابر وجبار، دفعهما إلى خلفه، لكن لم يأمر جابر بإعادة التكبير وكذا لأن مكانك خطأ. فدل هذا على أنه إذا صلى عن يمينه للحاجة، إذا صلى عن يمينه ويساره عفوا للحاجة، مثل الأطفال اللي تخاف يلعبون مثلا أو غير ذلك من الأسباب جاز ذلك. فالحاصل الآن أنه إذا كان المصلي معك رجل واحد وقف عن يمينك، إن كان رجلين وقف عن من خلفك، إن كان رجل وطفل فينظر في هذا الطفل، إن كان فوق السبع فيعتد به ويكون في الخلف، إن كان أقل فلا يعتد به ويكون عن يمين الرجل واقف عن يمينك، إن كان اثنين من الأطفال فالأصل أن يقفوا ورائك إذا كانوا فوق السبع، فإن خشيت أن يحصل منهما لعب فأوقفهما عن يمينك أو أوقف أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، والمرأة تقف خلفهم، ولذلك قال والعجوز أمي وأم سليم من ورائنا. يقول فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، انصرف يعني انصرف من البيت، وكما ذكر كما تقدم فيه مشروعية صلاة الجماعة في النوافل، وفيه استحباب إجابة الدعوة، يعني الإنسان لو يعني دعي إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ونحو، إجابة الدعوة إذا كان فيها تطيب لخاطر من يدعوك. الحديث الذي بعده الحديث 144، حديث عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، فقالت أعدلتمونا بالكلب والحمار، بئس ما عدلتمونا. فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي بينه وبين القبلة معترضة على فراش أهله الذي ينامان عليه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، ولقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فتكون لي الحاجة وإني لبينه وبين القبلة مضطجعة، فأكره أن أستقبله فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، وكنت أنام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الحديث أورده البخاري في عدة أبواب، باب الصلاة على الفراش، باب لا يقطع الصلاة شيء، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، باب التطوع خلف المرأة وإيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله، إلى غير ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها ترجمت وتقدمت مرارا، ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالت بئس ما عدلتمونا، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. الآن عائشة تريد أن تستدل على أن مرور المرأة بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. طيب خذوا التفصيل في هالمسألة، لأنها مسألة فعلا يعني يحتاج الإنسان إلى فقهها، خاصة في بعض الأماكن المزدحمة، أحيانا تصلي في الحرم وخلف مقام إبراهيم أو غيره، وتأتي النساء تمر بين يديك، هل كل مرة تقطع صلاتك أو تترك الصلاة خلف المقام والقرب منه وتذهب إلى مكان بعيد حتى لا تقطع النساء صلاتك؟ أما ما يتعلق بالكلب والحمار فجاءت نصوص أخرى على تخصيصه بالكلب الأسود، وقالوا لماذا؟ قال الكلب الأسود شيطان، فجاء التخصيص بالكلب الأسود، فلو مر غير الأسود لم يقطع الصلاة. وبالنسبة لمرور الحمار، وإن كانت هذا وقوعه قليل ترى، لذلك بدأت بحث أن ننتهي منه بعدين نتكلم عن مرور المرأة. مرور الحمار أيضا ذكر بعض العلم أنه لا يقطع الصلاة، وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في منى إلى غير شيء يستره من الناس، يعني ما فيه سترة أمامه. يقول فأقبلت على أتان لي، الأتان هو أنثى الحمار، وجئت وكبرت في الصف وإن الأتان لتمر بين الصفوف. طيب لو كان مرور الحمار يقطع الصلاة لما أذن الناس للحمار أن يمر أمامه. وأجاب بعض أهل العلم قالوا لا، هذا لأن هذا الأتان لم يمر بين يدي الإمام، مر بين يدي المصلين، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. يعني مثال، لو أنك في صلاة جمعة مثلا أو في صلاة أخرى لكن الصفوف كثيرة، وحضرك ما يدعوك لقطع صلاتك، يعني رعاف أو أحدثت أو أي عذر، فقطعت الصلاة وجئت تمر بين الصفوف، هل ينبغي لمن تمر أمامهم أن يحطون يدهم لا تقطع؟ لا، ما دام أنه مأموم وراء إمام فالمعنى متعلق بقطع صلاة الإمام، أما المأموم فلو مر أمامه من مر لا يؤثر هذا في صحة صلاته. ولذلك قول ابن عباس والأتان تمر بين الصفوف، احنا ما علينا تمر بين الصفوف، علينا أنها تمر بين يدي الإمام اللي يصلي بالناس. طيب، ما يتعلق بالمرأة، هل تقطع المرأة الصلاة أم لا؟ أولا الكلام خاص بالمرأة البالغة، أما الصغيرة فلا تقطع الصلاة بالإجماع. لو أنك تصلي وجاءت بنتك الصغيرة ومرت أمامك وهي صغيرة نقصد لم تبلغ، لا تزال عمرها 8 سنوات 9 سنوات 10 مثلا، لكنها لم تبلغ بعد، لم تحط، فهذه لا تقطع الصلاة بالإجماع، حتى الحنابلة يعني بالإجماع أنها لا تقطع الصلاة. كلامنا نحن عن المرأة الكبيرة تقطع الصلاة ولا ما تقطع، وكذلك كلامنا عن مرورها بين مكان وقوفك ومكان سجودك. فلو أنها مرت بعد مكان السجود أو وراء السترة، إذا كان أمامك سترة هذا لا يقطع، لكن كلامنا الآن في المتر هذا أو المتر ونصف اللي بينك وبين موضع السجود، هو يقطع الصلاة ولا ما يقطع الصلاة مرور المرأة فيه، هذا اللي فيه الكلام. الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن المرأة لا تقطع الصلاة مطلقا، واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث عائشة هذا، قالوا ما هي عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة وهو يصلي، وهي قدامه للبيت صغير، وعليه الصلاة والسلام يصلي ما في مكان يصلي فيه إلا هذا الموضع الفراش، فهو واقف يصلي عليه وهي أمامه. فأجاب من يقولون إنها تقطع، قالوا هي أصلا وجود المرأة أمام الرجل هكذا بس ما يقطع، لكن لو مرت هو اللي يقطع. فنقول طيب ما هي عائشة تقول فكنت إذا أردت أني أقوم لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يطوله يصلي، تقول كنت أنسل، يعني ما أقوم أقف كذا قدامه وأتحرك حتى ما أشغله، أنسل يعني أزحف كذا إلى جهة رجليني وبعدين أقوم من الفراش وأمشي. فقالوا إذن هذا مرور، هي كونها تنسل معناتها مرت بين يديه، هذا قول وهو قول قوي. ولذلك الإمام أحمد كان يفتي بقطع المرأة للصلاة، ومع ذلك يقول في نفسي من المرأة والحمار شيء، يقول الكلب الأسود شيطان انتهينا منه، يقول لكن مرور المرأة في نفسي منه شيء، يقول أنا أستدل بالحديث لكن في نفسي منه شيء. ولذلك الصحيح والله تعالى أعلم على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، بمعنى يبطلها، لا يبطلها ولكنه ينقص أجره، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه. ما ينقص من صلاته، بمعنى أن مرور من يمر بين يديك ينقص أجر صلاتك. ليش؟ قالوا لأن مرور المرأة أمام الرجل يثير قلبه، وإقبال الرجل على المرأة من الفطرة، من فطرته، وبالتالي وهو يصلي يشغله مرورها أمامه، وربما تكون متعطرة أو متزينة أو كذا، فيشغل قلبه مرورها ويقطع عليه خشوعه فينقص أجره. ولذلك ذكروا قالوا أنها تقطع صلاته، في الحقيقة لا تقطع صلاته بمعنى تبطلها، إنما الصحيح أن مرورها ينقص الأجر بهذا المرور. قالوا لما في إقبال القلب عليه وكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى يوما كما تقدم في البخاري معنا، وكان أمامه قرام لعائشة فيه تصاوير، يعني عندها نافذة وسدت النافذة بقماش، القماش فيه تصاوير، فلما صلى انشغل بهذه التصاوير، فقال أميطي عنا قرامك هذا، واخريه عن القبلة، حطيه في مكان ثاني، أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لم تزل تصاويره تعرض لي في صلاتي، وأنا أصلي هالألوان اللي أمامي أشغلتني، خلاص لا يكون هذا في قبلتي، خلي في مكان آخر. هذا المعنى. ولذلك مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، يعني لا يبطلها، لكنه ينقص أجره. طيب، ما دام تكلمنا عن الحرم، الحرم ذكر أعدد من أهل العلم قالوا إذا كان هناك مشقة في دفع كل من يمر بين يديه، يعني واحد يصلي أيام الحج أو في رمضان المواسم، اللي لو تصلي عند المقام إبراهيم ما تستطيع تدفع من وتخلي من، خاصة أنه يمر أحيانا فوج، يمر أحيانا مجموعة 10 مع بعض، والمطوف أمامهم أو قائدهم أمامهم، تمنعه؟ يدفع يدك بالقوة ويمر. فرخصوا فيما يتعلق بالحرم، قالوا إذا كان هناك مشقة كمن صلاة في الحرم في أيام الزحام الشديد كالحج وما شابه ذلك، قالوا يرخص للمرء في من يمر بين يديه، وإن صلى في مكان ابتعد فيه عن الناس فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على قارعة الطريق، لأنك تحرج الناس إذا صليت على قارعة الطريق، واحد جاء في وسط طريق الناس في السوق وكبر يصلي، يا أخي أحرجتنا ما نقدر نمر. فكذلك الإنسان الذي يصلي في الموطن في الحرم الذي يعلم أنه مكان مرور للناس حتى لو كانوا خلف المقام، لكنك الآن في وقت زحام والناس سيمرون بين يديك قطعا، ففي هذا الموطن في الزحام الشديد ينبغي على المرء ألا يصلي في هذه المواطن، يذهب إلى المكان الذي لا يشغله الناس بكثرة المرور بين يديه أو بمدافعته نحو ذلك. فالحاصل أن مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي لا يبطل صلاته، إنما ينقص أجرها فقط، كما أنه لو صلى وحوله ناس يلعبون، حوله تصاوير، حوله كذا، فقطعت عليه خشوعه، نقول إنه لا تبطل صلاتك بهذا، لكنك يعني ينقطع بذلك الخشوع. طيب، لماذا عائشة أنكرت الموضوع كله مع أنه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقالوا أن عائشة أنكرت أن المرأة تقطع الصلاة مطلقا، وذكرت بأن يعني كان قصدها أن لتقطع الصلاة البالغة فقط، وقيل فقط الحائض، وقيل أن عائشة أرادت أن الأجنبية فقط هي التي تقطع، يعني المحرم حقتك ما تقطع، زوجتك، بنتك، أختك، كذا ما تقطع، أمك، لكن غيرها يقطع، هذا قول أيضا. وعموما كون عائشة رضي الله عنها اعترضت على هذا لا يعني أن يعني أن من حدث بالحديث أنه أخطأ، فعائشة رضي الله عنها قالت في حديث آخر: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. طيب، هي تتكلم عما رأته، أن عليه الصلاة والسلام ما سبق أنها رأته يبول إلا هو جالس، لكن في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. كيف سباطة قوم؟ يعني كان يمشي مع أصحابه وحضره عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يتبول، ففي السابق ما في أماكن يعني متيسرة الواحد أن يتبول فيها، فأقبل عليه الصلاة والسلام إلى مكان منزوي حتى ما يرى الناس منه عليه الصلاة والسلام يعني لما يتبول، ثم أراد يجلس، وإذا المكان قذر، السباطة هو موضع جمع الزبائل يعني، فعليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يجلس في هذا الموضع، فاضطر أن يبول قائما. وروى الصحابي الحديث أتى سباطة قوم فبال قائما، لكن ليس هذا من عادته، ولذلك إذا أمن المرء أن لا يرتش إليه شيء من البول وكذا جاز أن يبول قائما، أما إذا لم يأمن ذلك فلا بد أن يكون جالسا. تقول فأكره أن أستقبله فأنسل من قبل رجلي. الانسلال هو يعني الحركة الخفية التي نوع من المرور حتى ما تشغل عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا قولها وكنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، من صغر الغرفة رجلينها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزني. في هذا أن لمس الرجل للمرأة لا ينقض وضوءه، وهو الصحيح عند بعض المذاهب عند الشافعية مثلا أن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقا، يعني مثلا لو أنت بتطلع تصلي متوضي ثم قلت لمرأتك مثلا عطيني المفتاح ولا عطيني كذا، فلمس طرف أصبعك طرف أصبعها، عندهم أنك لازم تروح تتوضأ. واستدلوا بقول الله تعالى أو لامستم النساء، والصحيح أن لامستم يعني الوطأ، وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والعلماء لهم فيه ثلاثة أقوال، بعضهم قال إنه ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة وهو قول ضعيف، وقال بعضهم بالتفصيل إنه ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة، إلا لمس امرأته مصافحا لها لمس هذا، لكن إذا لمسها بشهوة أو تقبيل أو كذا قالوا ينقض. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء لمسها بشهوة ولا بغير شهوة، وهذا هو القول يعني الذي ينصره الدليل، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة دون أن يتوضأ، فالصحيح أنه يعني إن لمسها بشهوة أو بغير شهوة فهذا ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلم، هو الذي ينصره الدليل. تقول رضي الله تعالى عنها فإذا قام بسطتهما، تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، تقول هذا الكلام حتى ما يقال لها كيف كلما أراد يسجد يغمزك، تقول لأن ما يشوف رجلي وأنا ما أنتبه أنه بيسجد لأنه ظلام، فلذلك قالت ليس فيها مصابيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الفناء. حيانا للفناء. حديث 145 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر بالظهائر فنسجد على ثيابنا اتقاء الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه ووضع طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. الحديث المسائل اللي فيه قليلة. قوله في شدة الحر بالظهائر يعني أنه ليس ظهرا واحدا بل ظهر وظهر وظهر، فصار الظهائر يعني جمع ظهر. الحديث فيه جواز العمل القليل في الصلاة، يعني واحد، لأن أنس يقول الثوب المقصود به كانت أكمامهم واسعة أو كانوا يصلون بالإزار والرداء، فهو إذا أراد أنه يصلي سحب طرف الكم وحطه وسجد عليه. مثلا لو أنت أردت تصلي في مكان ربما ما هو نظيف كثير، فكلما أردت تصلي قدمت طرف غترتك وسجدت عليه إذا كان المكان ما هو نظيف. يعني أحيانا تصلي مثلا في الطائرة ولا يكون في شيء تفرشه، فصعب أن تسجد على المكان الذي يمر عليه الناس وربما ما كان نظيفا، فكلما أردت أنك تسجد سحبت طرف غترتك وسجدت عليه، هذا جائز بدليل حديث أنس لشدة الحر للحاجة، يعني كلما أراد أن يسجد أحدهم سحب طرف الثوب وسجد عليه. وقاسوا على ذلك كل ما يؤذي المصلي، مثل لو واحد يصلي في شدة برد يصلي على ثلج كذا، فاحتاج أن كل مرة يسحب يضع شيء، لو وضع شيئا ثابتا سجادة ونحوه لا بأس، لكن إذا لم يتيسر واحتاج أنه يضع طرف ثوبه جاز له ذلك. العلماء ذكروا نقطة هنا، مسألة، قالوا السجود على كور العمامة، العمامة تكون مكورة وبارزة عن الجبهة، فإذا أراد أن يسجد هل يجوز أن يسجد على كور العمامة مع أنفه يكون على الأرض لكن جبهته ما تكون على الأرض، تكون العمامة اللي ممتدة مثلا سنتيمتر أو سنتي ونصف أو كذا بحسب يعني حجمها، هل يجوز أن يسجد على كور العمامة ولا لازم يوخر العمامة على الخلف ويمكن الجبهة مباشرة من الأرض؟ العلماء لهم في ذلك أيضا قولان مشهوران. إذا كان لا يحتاج إلى هذا، يعني واحد أفرض برد شديد وقال لك أنا لو حركت العمامة مع شدة الهواء والمكان هذا كله عرق ربما أصاب بمرض، فأنا أسجد عليها للحاجة، هذا ما في بأس، وجاء عن الحسن والزهري وأبي حنيفة والأوزاعي جواز ذلك. وجاء عن ابن عمر أنه كان يحسر عن جبهته كور العمامة إذا سجد ويقول أمكن جبهتي من الأرض، فالأصل أن كور العمامة يبعد حتى تسجد الجبهة على الأرض، لكن إذا كان للحاجة كما ذكرت البرد الشديد والهواء الشديد والحر الشديد ونحوه فلا بأس في ذلك، والله أعلم. حديث 146 حديث أنس أيضا أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعليه، قال نعم. الصلاة في النعلين خير من خلعهما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في النعليه. و ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أراد أن يصلي مرة ومعه أبو موسى، فخلع أبو موسى عليه لما أراد أن يصلي، فقال له ابن مسعود: أبي الوادي المقدس أنت؟ الله تعالى قال لموسى عليه السلام: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقال: أبي الوادي أنت داخل الوادي المقدس مثل موسى؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ وأمره أن يلبس عليه ويصلي. والربيع بن خثيم رأى رجلا أراد أن يصلي وخلع عليه فأنكر عليه، قال: لا تبتدع، البس عليك. إذن متى يلبس عليه ومتى لا يلبس؟ إذا كان الإنسان في بر يصلي، أو في طائرة يصلي، في مكان يعني ليس مسجدا مفروشا معدا للصلاة، في صلي في موضع يعني أصلا ليس معدا للصلاة وإنما يطرقه الناس، في هذا الحال صلي من غير عليك، صلي بن عليك. أما إذا كان في مسجد ونحوه فالأصل ألا يصلي بن عليه. طيب، لو كانت النعال فيها نجاسة، قالوا إذا كان سيصلي بن عليه وقد مر على موضع فيه نجاسة، مكان مثلا فيه دخلت تتوضأ في مكان وخرجت وإذا في بول ونحوه ووطأته برجليك، طيب ثم وصلت إلى موضع بتصلي مثل أيام الزحام في مزدلفة أو نحوه، مع أن يعني الحمد لله الأمور مجهزة، لكن أفرض أن موضع كثرت فيه النجاسات، ففي مثل هذا الحال قالوا يمسح رجليه بالتراب أو بالموضع الذي هو عليه ويصلي لا بأس عليه، يفركهما يعني فيه. الحديث الذي بعده حديث 147، حديث عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. حديث أورده البخاري في باب الصلاة في الخفاف. جرير رضي الله عنه ومن خيار الصحابة، وإن كان إسلامه متأخرا، قيل ما أسلم إلا في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا، وروى 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، اتفق الشيخان على 8 أحاديث وانفرد البخاري ب2 ومسلم ب6. جرير لما أراد أن يأتي ليدخل في الإسلام، وقيل أنه أسلم وجاء يعني للنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرسل ناس دعاة لما تمكن الإسلام وانتهى من فتح مكة وكذا، بدأ يرسل ناس دعاة وبدأ الناس يسلمونهم في أماكنهم ثم يأتون لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جرير ليدخل المسجد، هو أسلم وخلص بس جاء بيدخل المسجد، فلما دخل المسجد رمى الناس إليه أبصارهم وجعلوا ينظرون إليه حتى جاء وجلس، فقال لرجل بجانبه: أذكر النبي صلى الله عليه وسلم عني شيئا؟ كلكم تنظرون إلي. فقال: نعم، ذكر عنك شيء حسن. قال: ماذا قال؟ قال: إنه قال إنه سيدخل عليكم من هذا الفج خير ذي يمن، جاي من اليمن، خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قالوا: وكان جرير بديع الحسن كامل الجمال، اللي هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قدم المدينة في 10 معه 150 من قومه، ويعني كلهم كانوا على الإسلام، وكان عاقلا حتى إنه كان مليئا بالعقل. قالوا: جلس مرة عند عمر فأحدث رجل من القوم، فقال عمر رضي الله عنه: عزمت على من يعني أحدث، يعني طلع منه رائحة ريح وشمها الناس الجالسين، فقال عمر: عزمت على من خرج منه الريح أن يقوم فيتوضأ. فجرير أنقذ الرجل، إيش قال جرير؟ بل اعزم علينا كلنا يا أمير المؤمنين نقوم نتوضأ. قال: عزمت عليكم كل، وقام المجموعة كلهم يتوضأون، فأنقذ الرجل من الموقف، فالرجل لن ينساها لجرير، وإن كان جرير ما يدري منه، لكنه يعني تصرف حسن، يعني ما قال: لا يا أمير المؤمنين لا تحرج الرجل، هذا التصرف العادي اللي ممكن يقول أي واحد منا: لا تحرج الرجل يا أمير المؤمنين، طيب ما هم بعد شوي بيقوم نصلي بيتورط الرجال. فقال: اعزم علينا كلنا نقوم نتوضأ. قال: يلا قوموا نتوضأ كلنا. فقام الرجل معهم ولم يعرف من هو. فكان مليئا بالعقل مثل ما يقال. هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه إلى أن توفي والشريعة هذه باقية، لأن بعض المذاهب تقول إن المسح الخفين نسخ بوجوب غسل القدمين، والصحيح أن المسح الخفين باق، وحديث جرير رضي الله تعالى عنه يدل على هذا، لأن إسلامه كان متأخرا، ولذلك قالوا إن العلماء كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير جاء متأخرا بعد نزول سورة المائدة. وفي رواية أبي داود أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال: ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. فقال له قائل: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة يا جرير. القائل هذا يريد يستدل لجرير أن المسح الخفين نسخ، أنها كانت رخصة نسخت، فيقول يا جرير الذي رأيته أنت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية المائدة. إيش آية المائدة يا جماعة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخرة، فيها الأمر بالغسل. فقال جرير: أنا ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، بعد ما نزلت المائدة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح. يقول إبراهيم الأدهم: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي بعده حديث المئتان، الحديث 248، عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ما صليت؟ وقال: لو مت أو لو مت، كلاهما صحيح بكسر الميم وضمها، قال: لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، أو قال: على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أورده البخاري في باب إذا لم يتم السجود وفي باب إذا لم يتم الركوع. حذيفة معروف وصاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعمله عمر على المدائن، وسئل علي رضي الله عنه عن حذيفة فقال: علم المنافقين وسأل عن المعضلات فاسألوه تجدوه بها عالما. وحذيفة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، قال: فكتبنا له 1500. هذا يستدلون به على الإحصاءات اللي تقع في المدن اليوم، يقول: والله عملوا إحصاء عن مدينة فلانية عدد سكانها كذا أو كذا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقال: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام، عدوهم لي، فعدوهم فإذا هم 1500. حذيفة قوله للرجل ما صليت، أما إن كان الرجل لم يركع ولم يسجد فهو لم يصلي لأنه ما قام بالأركان، لكن حذيفة كان ينبهه على الاطمئنان في الصلاة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وصلى صلاة عجلة، فقال عليه الصلاة، ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح وصلى مثل صلاته الأولى، فرجع وسلم ثم قال: ارجع فصلي. حتى قال الرجل: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة، والطمأنينة هو أن تفعل كل فعل من أفعال الصلاة حتى يستقر كل عضو في مكانه، يعني تركع حتى يستقر كل الأعضاء في أماكنها، حتى لو سبحت تسبيحة واحدة، المهم أن يتستقر الأعضاء، وأقل تسبيح واحدة، ثم ترفع حتى تطمئن رافعا، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا. فكان حذيفة ينبهه على وجوب الطمأنينة في الصلاة. والطمأنينة العلماء لهم فيها قولان: هل هي فرض أم سنة؟ عند الشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق أنها فرض، وأن الذي ينقر صلاته سريعا دون أن يطمئن لا صلاة له، وقال آخرون إنها سنة، والصحيح أنها واجب، وينبغي أن يفعل كل فعل من أفعال الصلاة كما ذكرنا حتى يستقر، يعني لو جلس بين السجدتين أن يتم الجلوس حتى يستقر كل عضو في مكانه، أن يسمى جالسا ثم بعد ذلك يركع. استدل بالحديث بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة، وقالوا: لأن حذيفة قال لرجل لا يتم الركوع والسجود: لو مت مت على غير الفطرة، فما بالك بمن لا يصلي أصلا. فهذا من أدلتهم على مثل هذا. أما الرجل الذي رآه حذيفة فلم يذكره الشراح، وجرت عادة الرواة أن من يكون عليه خطأ أو نحو ذلك لا يذكرونه، ولذلك لما يقول لك جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد ما ذكروا اسم الأعرابي. هنا حذيفة رأى رجلا ليس من الصواب أن يتناقل اسمه. المقصود الفائدة أن حذيفة رضي الله عنه نبهه إلى وجوب الطمأنينة في الصلاة. الحديث الذي بعده حديث 249 عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حديث ورده البخاري في باب يبدي ضبعه ضبعيه ويجافي في السجود، في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أنه إذا سجد لا يجمع عضديه، يعني العضد هو ما بين الكتف والمرفق، لا يجمعهما إلى جنبيه، وإنما يفرق بينهما. ذكر القرطبي أن هذا الرجل دون المرأة، قالوا لأن المرأة مأمورة بالستر، فإذا صلت المرأة وحدها تفرج بين، يعني تفرج مثل ما جاء هنا بين يديها. أما إذا صلت في أماكن عامة للناس ونحو فلو يعني ضمت لكان أكثر سترا لها. قالوا الحكمة من هذه الهيئة حتى يعتمد على اليدين دون الجبهة والأنف، حتى لا تتأذى جبهته وأنفه، حتى يكون جسمك الذي يحمله يداك بدل ما يحمله الجبهة والأنف. فيه أيضا حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، يعني يجافي يديه يمد يديه عن يمين ويسار أثناء السجود حتى لو أن بهيمة وهي الصغيرة من الغنم لو أرادت تمر تحت يده لمرت، وهو يعني مبالغة لبيان مجافات عليه الصلاة والسلام. إلا أنه مع المجافات ينبغي أن يكون الوجه بين اليدين، وأن تكون الأصابع تجاه القبلة، أن يكون الوجه بين اليدين وأن تكون الأصابع تجاه القبلة، ويجافي بين عضديه. إلا إذا كان فيه أذى لمن عن يمينه ويساره فلا يجافي، أحيانا يكون زحام شديد فيتأذى من بجانبيك، أما إذا ما كان فيه أذى فيجافي. الحديث 250 عن ميمون بن سياه أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم وعليه ما على المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. حديث أورده البخاري في باب فضل استقبال القبلة ويستقبل بأطراف الرجلي إلى آخره. أما أبو حمزة فهو أنس بن مالك، تقدمت ترجمته مرارا. قوله من شهد أن لا إله إلا الله تقدم أيضا بيان ذلك، واستقبل قبلتنا فيه تعظيم القبلة، وصلى صلاتنا. طيب ما هو قال استقبل قبلتنا، ليش قال وصلى صلاتنا؟ قالوا لأنه قد يستقبل القبلة ولا يصلي صلاتك. في بعض الفرق اليوم البهائية القاديانية وبعض فرق غلاة الرافضة ونحو ذلك يقول لك أنا أستقبل القبلة أستقبل مكة، لكن في الحقيقة لا يصلي الصلاة التي شرعها الله تعالى، لكن في كيفية ركوعها ولا سجودها ولا قراءتها ولا صلاة لا تقبل، لأنها ليست الصلاة المشروعة التي أمر الله تعالى بها وصلىها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأكل ذبيحتنا، ذكر هذا لأن اليهود لا يأكلون ذبيحة المسلمين، ولذلك لما نزل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المسجد الأقصى ثم حوله الله تعالى إلى استقبال القبلة سواء في ذبح الذبيحة وفي الصلاة، فقال اليهود كيف نأكل ذبيحتكم وأنتم تذبحونها تجاه الكعبة ما نأكلها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شروط الدخول في الإسلام أنك تأكل ذبائح المسلمين. قوله فهو المسلم له ما للمسلم عليه ما على المسلم، يعني ما له ما للمسلم من المنفعة في تزويجه وفي إعطائه من الزكاة وكذا، وعليه ما على المسلم من التبعات مثل إيتاء الزكاة وما شابه ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني ربي، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها، استدل أهل العلم بكلمة قالوها إلى أن لو واحد قال لك أنا أكتفي بالاعتقاد أنه لا إله إلا الله لكن لن أتلفظ بها، قالوا لا يقبل منه، لا بد أن يتلفظ ما دام قادرا، ما دام قادرا. ولذلك أبو طالب مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك، انطق بس قل لا إله إلا الله، مع أن أبا طالب في قلبه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو مخافي ملامة لولا الملامة أو مخافي مذمة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، كان أجهر. فقالوا لا بد أن يتلفظ ما دام قادرا على النطق، ولذلك قال فإذا قالوها، ما قال فإذا اعتقدوها، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، يعني أكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، بحقها يعني لو واحد قتل فيقام عليه الحد، الزكاة حق في المال، هذا المقصود بحقها، وحسابهم على الله. نحن ما أمرنا نقول لا أنت ما أسلمت لوجه الله، لا أنت كذا، لا تتساهل بتكفير المسلمين أو الحكم عليهم بالخروج من الإسلام والردة، أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فإذا قالوا خلاص حرمت عليك دماؤهم وأموالهم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، فيه وجوب استقبال القبلة أيضا، وأنها لا تسقط إلا للضرورة كالمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل ونحوه، وأكل بذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. الذمة هي الأمانة والعهد، كما قال الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا يعني الله، مثل ما قال أبو بكر لما سمع قرآن مسيلمة الذي يزعم، قال إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني من إله، والذمة هي العهد والميثاق. فلا تخفر الله في ذمته، يعني لا تغدروا، ما دام أنه قال لا إله إلا الله خلاص اقبلوا منه ذلك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمع شملنا ويسر أمرنا وأمركم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وأنبه الإخوة إلى أن هذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، الأسبوع القادم الإخوة ذكروا بأن بعده اختبارات، بعده بيومين اختبارات الجامعات، وبعدها الاختبارات العامة، ثم رمضان، ثم الإجازة، فنلتقي بكم بإذن الله تعالى بعد الحج إن شاء الله تعالى، وسنعلن هذا في حينه بإذن الله. صلى الله على نبينا.